الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا على موعد الليلة مع البدء في تفسير الجزء 29 والمعروف باسم جزء تبارك. وسورة تبارك هي أولى سور هذا الجزء 29 من القرآن الكريم، وهي سورة مكية، شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، وبخاصة التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. وهذه السورة الكريمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها كل ليلة قبل أن ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة كل ليلة قبل أن ينام، وكان يرغب في قراءتها، فيقول: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة الكريمة، سورة الملك، قبل كل ليلة قبل أن ينام، رجاء أن تشفع له عند الله عز وجل فيغفر الله له. والسورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 30 آية. جاءت الآية الأولى منها تقرر حقيقتين اثنتين: الحقيقة الأولى أن الملك كله بيد الله عز وجل وحده، والحقيقة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات 29 الباقيات تقرر هاتين الحقيقتين: أن الملك كله بيد الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا ما يمكن قوله بين يدي هذه السورة الكريمة المباركة، سورة الملك. فلنستمع إلى الآيات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور،

وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما لا يليق بجلاله. تبارك الذي بيده الملك، وهذه هي الحقيقة الأولى التي تقررها هذه الآية الأولى من هذه السورة، سورة الملك. الحقيقة هي أن الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو المتصرف في هذا الملك كيف يشاء، يعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويضع ويرفع، ويقدم ويؤخر، ويولي ويعزل، ويحيي ويميت. لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. تبارك الذي بيده الملك. الملك كله علويه وسفليه لله سبحانه وتعالى، وما يتملكه الناس في هذه الدنيا فهو ليس ملكا حقيقيا، وإنما ملكا مجازيا على سبيل الاستعارة. فالحقيقة أنه كما قال القائل: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فكل ما ملكته في هذه الحياة الدنيا فهو عارية عندك، ولا بد يوما أن ترد الودائع. والمالك في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإذا كان هذا ملكه فأين ملك غيره؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأين ملك غير الله عز وجل؟ فالملك كله لله سبحانه، وهو سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الملك كيف يشاء، كما قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وكما قال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تبارك الذي بيده الملك، هذه الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية: وهو على كل شيء قدير. لا يعجز ربنا عن شيء، ولا يعجزه شيء، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولذلك قال مؤمن الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء. هاتان الحقيقتان، وهما أن الملك كله بيد الله، وأن الله على كل شيء قدير، حين تستقران في قلب العبد المؤمن تجعلانه لا يلتفت إلى غير الله، ولا يسأل غير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا يلجأ إلى غير الله أبدا. لأن العبد المؤمن علم أن الملك كله لله، فأيقن أن الله وحده هو الغني، وكل ما سواه فقير، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا علم العبد أن الله هو الغني وأن الناس فقراء، لا يمكن أن يسأل الناس كيف يسأل الفقير وهو يعلم أن الفقير لا يقدر على عطائه ولا على إجابة سؤاله. فهاتان الحقيقتان حين تستقران في قلب المؤمن تجعلانه لا يلتفت إلى غير الله، ولا يلجأ إلى غير الله، ولا يسأل غير الله، ولا يستعين بغير الله، كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكما قلنا قررت هذه الآية هاتين الحقيقتين، وجاءت 29 الآيات الباقيات تقررانهما. فقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة. فهذا من مظاهر قدرة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى أنه الذي خلق الموت والحياة. من مظاهر القدرة خلق الشيء وضده، من مظاهر القدرة خلق الشيء وضده. خلق الموت والحياة، والموت ضد الايه؟ ضد الحياة، والحياة ضد الموت. فالله سبحانه وتعالى من كمال قدرته خلق الموت خلق من خلق الله، كما أن الحياة من خلق الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع على سور بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون، ويا أهل النار، فيشرئبون ينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون جميعا: نعم نعرفه، إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فالموت كائن مخلوق لله سبحانه وتعالى، كما أن الحياة خلق لله فكذلك الموت خلق لله سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة، هذا مظهر من مظاهر القدرة، أن يخلق الشيء وضده، كما خلق سبحانه وتعالى أشرف المخلوقات وهو جبريل، وخلق شر المخلوقات وهو إبليس. سبحان الذي على كل شيء قدير، يخلق الشيء وضده. لكن لماذا قدم الله تعالى الموت على الحياة؟ لماذا قدم الموت في الذكر على الحياة؟ لماذا لم يقل الذي خلق الحياة والموت، بل قال الذي خلق الموت والحياة؟ قال العلماء: في ذلك سران، والله أعلم بأسرار كلامه. السر الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت قبل الحياة، فالموت سبق الحياة، والعدم سبق الوجود. كان الله ولا شيء إيه؟ ولا شيء مع، ثم خلق الخلق. يبقى العدم سبق الحياة، العدم سبق الوجود، والموت سبق الحياة. فلذلك قدم الموت في الذكر على الإيه؟ على الحياة، لأنه متقدم في الوجود على الإيه؟ على الحياة. ولذلك قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان، خلقناه بعد إيه؟ بعد عدمه، بعد عدمه خلق الموت والحياة. والسر الثاني في تقديم ذكر الموت على الحياة أن يكثر الإنسان من ذكر الموت وأن يكون متعلقا بالموت أكثر من تعلقه بالحياة. حين يقول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، فأول ما تسمع أذنك تسمع كلمة الإيه؟ تسمع كلمة الموت، فتكون أشد ذكرا للموت وأشد تعلقا بالموت من تعلقك بالإيه؟ بالحياة. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وجعل عليه الصلاة والسلام الإكثار من ذكر الموت عنوان العقل. سئل عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قيل فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. وقد روي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وهذا اللفظ عند أهل الحديث ضعيف لا يصح. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هذا حديث لا يصح، لكن الصحيح ما تقدم. سئل صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قيل فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. فينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الموت وأن يحسن الاستعداد لما بعده. فليس المراد المسلم أن يهتم بتحسين العمل لا بكثرته، أن يهتم بتحسين العمل لا بكثرته. ففي القراءة لا يكن هم أحدكم آخر السورة، بل يكن همك أن تحسن التلاوة. إننا بعد الموت مبعوثون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون، فعلينا أن نعد للسؤال إيه؟ جوابا. الذي خلق الموت والحياة، لماذا خلق الله الموت والحياة؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي يختبركم ويمتحنكم، أيكم أحسن عملا. وهذه ثالثة ثلاث آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها الحكمة من خلق الخلق. قال تعالى في سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فالإسلام دائما يهتم بالكيف دون الكم. الإسلام يهتم بالكيف دون الإيه؟ دون الكم. كم كثير لا كيف معه حسن لا يساوي شيئا. فركعتان يركعهما المسلم يحسن وضوءهما ويحسن قراءتهما ويطمئن في ركوعهما وسجودهما أعظم أجرا وأكثر ثوابا من 100 ركعة ليست كذلك. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجلين صليا ركعتين جميعا، صليا ركعتين جميعا، فكان قيامهما وركوعهما وسجودهما وزمانهما واحدا، إلا أن أحدهما قرأ البقرة في الركعتين والآخر قرأ البقرة وآل عمران. يا ابن عباس أيهما أعظم أجرا؟ قال الذي قرأ البقرة وحدها أعظم أجرا من الذي قرأ البقرة وآل وآل عمران، مع إن الاثنين صلوا في وقت واحد، القيام كان واحد، الركوع واحد، السجود واحد، الزمان واحد، لكن واحد قرأ البقرة وحدها، واحد قرأ البقرة وآل عمران. فقال ابن عباس الذي قرأ البقرة وحدها أعظم أجرا. لماذا؟ لأن أنت لما مثلا أنا أقرأ البقرة في ساعة وأنت تقرأ في الساعة نفسها البقرة وآل عمران، يبقى أنت كانت قراءتك شكل وقراءتي شكل أنت كنت مسرعا في قراءتك وأنا كنت أرتل القرآن ترتيلا، والترتيل أحسن من الهذر وأحسن من السرعة والحذر في في القراءة. أفضل أنواع القراءة هي الترتيل، كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. فعلى العبد المسلم أن يهتم بتحسين العمل لا بكثرته، أن يهتم بتحسين العمل لا بكثرته. ففي القراءة لا يكن هم أحدكم آخر السورة، بل يكن همه أن تحسن التلاوة وتحسن التدبر وتحسن الفهم عن الله عز وجل. وإذا قمت في الصلاة فوجدت قلبك في القيام فأطل القيام، وإذا وجدت قلبك في السجود فأطل السجود. أحسن صلاتك وأحسن عملك، فإن الإحسان في العمل هو المطلوب وليس المراد كثرة العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه، يعني أخلصه وأصوبه، فإن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، فإذا كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أمر الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنهي عن الشرك أمر بالإخلاص، والعمل الصالح هو العمل الموافق للسنة. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي موافقة السنة يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء ينبغي لكل مسلم إذا هم بأمر أن يقف عند همه، ينبغي لكل مسلم إذا هم بأمر أن يقف عند همه وأن يسأل نفسه سؤالين: لما وكيف؟ لما يعمل وكيف يعمل؟ فإن كان الجواب الأول لله والجواب الثاني على طريقة رسول الله قلنا له فإذا عزمت فتوكل على الله، لا تؤخر هذا العمل، عجل به وبادر إليه. أما إذا كان الجواب لما العمل للناس زي ما بيعملوا الناس على طريقة الناس، فهذا وفر نفسك ووفر جهدك، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. عزيز وإيه؟ وغفور. عزيز جبار متكبر قاهر ملك عظيم مسيطر، ومع ذلك إيه؟ غفور لمن استغفره وتواب لمن تاب إليه، وهو العزيز الغفور. ومن مظاهر قدرته سبحانه وتعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا، من مظاهر قدرة الله عز وجل أنه خلق 7 سماوات طباقا، أي 7 طوابق. السماء 7 طوابق بعضها فوق إيه؟ فوق بعض، وليست ملتصقة، ولكن كل طابق بينه وبين الطابق الذي تحته وفوق مسافة. 7 طوابق بين كل طابق وطابق إيه؟ مسافة. دل على ذلك حديث المعراج، لما عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم استفتح له السماء الدنيا ففتحت له، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح ففتح له، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وهكذا حتى انتهى به إلى السماء السابعة. ففي عروجه من سماء إلى سماء دليل على أن بين كل سماء وسماء مسافة. وكذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملائكة حين يعرجون بروح العبد المؤمن يستفتحون له فتفتح له أبواب السماء الدنيا، فيشيعه من السماء الدنيا مقربوها إلى السماء الثانية، ثم يستفتحون له فتفتح له أبوابها، وهكذا. فالسماوات 7 سماوات طباقا بعضها فوق بعض، بين كل مسافة ومسافة، بين كل سماء وسماء مسافة، بين كل سماء وسماء مسافة. الذي خلق 7 سماوات طباقا، خلقها فحبكها وأحكمها وأتقنها، حتى قال والسماء ذات الحبر. والحبك هو الإحكام والإتقان وتجويد العمل وتجويد الصنعة. الذي خلق 7 سماوات طباقا، خلقها فحبكها وأحكمها وأتقنها وجودها، فهو يقول للسامع فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا خلق الله، انظر إلى السماء وتأمل فيها، ابحث عن أي خلل، ابحث عن أي فطور، ابحث عن أي شق، ابحث عن أي عيب في الصنعة، وانتقل من هذه الأرض إلى هذه الأرض إلى تلك الأرض، وانظر في السماء في كل مكان، فارجع البصر مرة بعد مرة هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين يمكن تدرك حاجة فاتتك في المرة السابقة. النتيجة والمحصلة ينقلب إليك البصر خاسئا، والخاسئ هو من لم يظفر بمراده، رجع خاسئا يعني سافر عشان يقضي حاجة وبعد رجع إيه؟ رجع خاسئا، لم يظفر بمراده ولم يقضي حاجته. فمن قلب بصره في السماء ليبحث عن خلل وفطور، المحصلة التي ستعود إليه ينقلب إليك البصر خاسئا، لم يظفر بمراده، كل اللي حيحصل عليه وأنه هو حسير متعب كليل من تكرار النظر إلى السماء. لماذا؟ لأن السماء صنع الله الذي أتقن كل شيء، لأن السماء خلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه، فلا يمكن أبدا أن تتدارك على الله في خلقه، ولا يمكن أبدا أن تتدارك على الله في صنعته. نحن البشر يتدارك بعضنا على بعض، نحن البشر يتدارك بعضنا على بعض. فالعلماء إذا كتب عالم كتابا استدرك عليه العلماء الآخرون بعض المسائل في كتابه، والمهندسون إذا جاء مهندس وبنى مبنى استدرك عليه المهندسون الآخرون في بنائه. لا، لماذا؟ لأننا بشر ومن طبعنا النقص، فكل ما يكون منا لابد أن يكون فيه نقص، نحن نسعى نحو الكمال ولكننا لا ندركه. أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا خلق الله. انظر وتأمل ودلني على أي عيب لا يعجبك، انظر في السماء وفي الأرض وتأمل، قل لي ما لا يعجبك في هذا الخلق. لن تجد شيئا أبدا. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما فيش حتة حلوة وحتة مش حلوة، ولا حتة كويسة وحتة مش كويسة، لا، ما ترى في خلق الرحمن تفاوت، كل مستوى واحد في الدقة والحبك والإحكام والإتقان. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء سبع سماوات، سبع سماوات طباق. احنا بنرى كم سماء؟ نرى السماء الواحدة، السماء الدنيا اللي هي ايه القريبة مننا، اما ما فوق السماء لا نرى. انا ارى هذا السقف الذي فوق، اما السقف الذي فوق في الدور الثاني انا لا ارى. فالسماوات سبع سبع، سقف فوق سقف فوق سقف. فالله سبحانه وتعالى زين لنا السماء الدنيا عشان احنا دايما ننظر للسماء وبنبص فيها وبنشوفها، فالله زينها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهاتان وظيفتان للنجوم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ايش هي المصابيح؟ النجوم. إن زينا السماء الدنيا بزينة الايه؟ الكواكب. فالنجوم والكواكب الله تعالى خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين. وهناك وظيفة ثالثة، قال الله تعالى في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون. ها؟ كان الناس قديما في البر والبحر يهتدون بالنجم على يعرفوا الشرق والغرب والشمال والجنوب. وأدركنا آباءنا يستدلون بالنجوم على ايه؟ على طلوع الفجر، على طلوع الفجر. ها؟ فمن وظائف النجوم أن الله خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. أما كونها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فهذه هاتان وظيفتان واضحتان. أما معنى كونها رجوما للشياطين فهذا يحتاج إلى توضيح. ما معنى قوله تعالى في الكواكب والنجوم وجعلناها رجوما للشياطين؟ كانت الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع كثيرا. كانت الجن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا فيسمع أعلاهم من ملائكة السماء الدنيا الأمر الذي سيدبرونه في الأرض بعد أيام، بعد أسبوع، بعد أسبوعين. لأن الملائكة تنسخ من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر ما يكون في الأرض من أعمال وكلهم الله بتنفيذها. الله تعالى قال في الملائكة: فالمقسمات أمرا، وقال: فالمدبرات إيه؟ أمرا. فالملائكة تدبر أمر الكون بإذن الله عز وجل. الله هو الذي يدبر الأمر والملائكة هي اللي بتنفذه، فالتدبير نسب للملائكة من كونهم منفذين الأمر، منفذين للإيه؟ منفذين للأمر. ففي كل ليلة قدر الملائكة تنسخ من اللوح المحفوظ ما كلفت بها من الأعمال من ليلة القدر إلى مثلها في العام التالي. فكانت الجن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء فيسمع أعلاهم الكلمة من الملائكة يتكلمون بها مما سينفذون في الأرض بعد أيام أو بعد أسبوع أو أكثر أو أقل. فيبلغها أعلاهم إلى أدناهم حتى تصل إلى من هو في الأرض فيقرها في إذن وليه من الكهنة والعرافين والدجالين، فيبلغ بها القوم ثم يكذب عليها 100 كذبة، ثم يكذب عليها 100 كذبة. وكان ذلك كثيرا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بعث صلى الله عليه وسلم زيدت الحراسة في السماء وشددت الحراسة فيها، فكان الشيطان أو الشياطين إذا أرادوا أن يسترقوا السبت رموا بالشهاد الثاقب، فإما أن يحرق قبل أن يقر الكلمة في أذن وليها، وإما أن يتمكن من تبليغها قبل أن يدركه الشهاب الثاقب. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقد حكى الله تبارك وتعالى عن مؤمن الجن أنهم بعدما آمنوا قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها، كنا في الماضي نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذا نفهم من ذلك أن الدجالين والعرافين والكهنة لا يعلمون الغيب، فإذا قلت إنهم يحدثوننا بالشيء فيكون كما أخبروا، إذا أنت عرفت جابوها منين؟ كلمة واحدة جابها الشيطان، استرقها وقرها في أذن وليه وكذب عليها 100 كذبة. فلا يجوز إتيان الكهنة والعرافين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء، مجرد سؤال، لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. أما إذا صدقه بما يقول فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن مما أنزل على محمد قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيجب على المسلم أن يحضر إتيان الكهنة والعرافين، لا تأتيهم لتفتح الكتاب لتعرف حظك ولا تأتيهم لتعرف أين ذهب المفقود منك، ولا تأتيهم لتعرف أين ذهب المسروق منك، ولا تأتيهم لأي شيء أبدا، فإتيانهم حرام وتصديقهم كفر بالرحمن. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم، أي وأعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وأعتدنا لهم أي للشياطين عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. لماذا عطف الكافرين على الشياطين؟ لأن كفر الكافرين إنما كان بسبب بسبب الشياطين، كفر الكافرين إنما كان بسبب الشياطين، الشيطان سول لهم وأملى لهم، فناسب أن يذكر الله تبارك وتعالى عذاب الكافرين بعد أن ذكر عذاب الشياطين، فقال عن الشياطين: وأعتدنا لهم عذاب السعير، ثم قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بئس المصير جهنم. ولذلك كان من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. واستمع وتأمل هذا اللفظ، إذا ألقوا فيها، إذا طرحوا فيها، فهم يلقون في جهنم ويطرحون فيها طرحا، ولا يلقى ولا يطرح إلا الشيء الايه التافه الحقير الذي لا قيمة له. الشيء التافه الحقير الواحد بيخده بإيده على آخر ذراعه بيرميه، يلقيه يطرحه. فلهوانهم على الله يلقون في نار جهنم كما قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس، أي كبوا فيها كبا وألقوا فيها إلقاء. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، والشهيق ضد الايه الزفير الايه النفس الأول، سمعوا لها شهيقا وهي تفور تغلي غليانا تكاد تميز أي تتقطع من غيظها وحنقها وحقدها على أعداء الله الكفرة الفجرة، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنة النار، سألوا الفوج الملقى انتوا داخلين النار ليه؟ ألم يأتكم نذير؟ لأن من سنة الله تبارك وتعالى ألا يعذب حتى يبعث إيه؟ رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتوا يا بعد داخلين النار ليه؟ هو ألم يأتكم نذير ينذركم النار ويخوف وحذركم داخلين النار ليه بقى؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، كذبنا النذير وقلنا ما نزل الله من شيء، أنتم تكذبون علينا، تكذبون علينا في قولكم بعثنا الله إليكم، ما نزل الله من شيء. ولم يكتفوا لعنهم الله بتكذيب رسل الله حتى اتهموا رسل الله وهم أهدى خلق الله، اتهموهم بالإيه؟ بالضلال. لم يكتفوا أنهم كذبوهم حتى اتهموهم بالضلال فقالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. فلما ذاقوا مس سقر اعترفوا بذنبهم وندموا على خطيئاتهم في وقت لا ينفعهم الاعتراف ولا يغني عنهم الندم، كما قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، عطلوا الحواس التي خلقها الله لهم وأكرمهم بها، عطلوا عقولهم وعطلوا سمعهم وعطلوا أبصارهم، لم يتأملوا بأبصارهم في آيات الله الكونية، ولم يلقوا سمعهم إلى آيات الله القرآنية، ولم يتدبروا بعقولهم فيما يرون ولا فيما يسمعون، فعاقبهم الله عز وجل، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقالوا لو كنا نسمع، يبقى لو كنا نسمع سماع انتفاع، سماع ايه انتفاع، هما سمعوا سماعا قامت عليهم به الحجة، هما سمعوا سماعا قامت عليهم به الايه الحجة، ولكن لم ينتفعوا. فقالوا لو كنا نسمع، يعني لو انتفعنا بما سمعنا ولو كنا نعقل ما سمعنا ما كنا في أصحاب السعير. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف، فسحقا أي بعدا وهلاكا، فسحقا لأصحاب السعير. فالواجب على الإنسان أن يكون حريصا على الانتفاع بما يسمع، الواجب على الإنسان أن يكون حريصا على الانتفاع بما يسمع، فإن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر الذين ينتفعون بما يسمعون، فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وليحذر الإنسان أن يترك العمل بما يسمع من الخير أو يرتكب ما سمع النهي عنه، فإن ذلك يزيد حجة الله تبارك وتعالى عليه. وقالوا لو كنا نسمع، أي سماع انتفاع، ربنا قال في حقهم إيه؟ ومنهم من يستمع إليك، هم استمعوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال إيه آنف، يبقى كانوا قاعدين يسمعهم بس مش حريصين على الايه على الانتفاع، فسمعوا سماعا اقامت او قامت عليهم به الحجة ولكن لم ينتفعوا به. اما المؤمن فهو يسمع وينتفع، فهو يسمع وينتفع، يسمع ويعمل، يسمع ويعي ويعمل. وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب، لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء أصحاب السعير ذكر حال أهل الخشية أهل المغفرة والرحمة، فقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية معنى الخوف، إن الذين يخشون ربهم أي يخافون، يخافون ربهم. وما معنى بالغيب؟ يخشون ربهم بالغيب، ما معنى الخشية من الله بالغيب؟ فيها قولان، القول الأول يخشون ربهم بالغيب أي دون أن إيه؟ دون أن يروه، يخشون ربهم بالغيب دون أن يروه. ما حدش فينا رأى ربه بعينه، ولكن رأينا دلائل وجوده ودلائل توحيده فآمنا به وصدقنا رسله واتبعناهم على ما جاءوا به من عند الله عز وجل. فأنت خايف من ربنا، وانت شفت ربنا ما شفتوش لكنك آمنت به وإيه وصدقت. كما في الحديث إن لله تعالى ملائكة سياحين يسيحون في الأرض، فإذا وجدوا مجلس ذكر مثل هذا المجلس نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فلا عبادة عايزين مني ايه، يقول يسألونك الجنة وبيستعذوا من ايه، يستعذوا بك من النار. يقول هل رأوا الجنة؟ يقولون لا. كيف لو رأوها؟ يقولون كانوا أشد علي حرصا وأشد إلي اشتياقا. يستعذون من النار، هل رأوها؟ لا. كيف لو رأوها لكانوا أشد منها خوفا وأشد منها هربا. فالذين يخشون ربهم بالغيب يعني يخافون من الله وهم لم يرون الله عز وجل. الله غيب لا نراه في الدنيا بأعيننا، ولكننا شاهدنا آثار قدرته ودلائل وحدانيته. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض في كل ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولذلك قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والقول الثاني في معنى قوله تعالى يخشون ربهم بالغيب أي حال غيابهم عن الناس، حال غيابهم إيه عن الناس، يعني إذا خلى أحدهم بالحرام وابتعد عن أعين الناس ولا يراه أحد علم أن الله إيه يراه فتركه من مخافة الإيه من مخافة الله. وبذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتواصون، كتب بعضهم إلى أخ له يقول زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فلم يمنعه من إجابتها إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الخوف من الله بالإيه؟ بالغيب. الخوف من الله دون أن تراه، والخوف من الله بالغيب حين تغيب عن أعين الناس تعلم أن الله يراك فتترك الحرام. وارتكاب الحرام في الخلوة، ارتكاب الحرام في الخلوة كبيرة من الكبائر التي تحبط الأعمال. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليأتين رجال من أمتي بأمثال الجبال من الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم من بني جلدتنا، قوم من بني جلدتنا يصلون صلاتنا ويصومون صومنا، ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا ما عندوش خشية من الله بالإيه؟ بالغيب. ما عندوش خشية من الله بالغيب، هو قدام الناس يعني أزهد الزهاد وأعبد العابدين، شيخ مية مية قدام الناس. بالليل إذا أرخى الليل سطورة وتمكن من الحرام وأيقن أنه في أمان من الناس لا يمنعه من ارتكاب الحرام مخافة الله فيفعل الحرام. وعلانيتك. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، تعلمون أن راوي الحديث هو معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، قال له رسول الله: اتق الله حيثما كنت. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه خذ الوصية وعض عليها بالنوادر، بعثه عمر في حاجة ولاه ولاية أو أمره على إمارة، قعد كم سنة ورجع ما فيش لا قدامه ولا وراه، واحد يسافر برا وأمير ويرجع مش حاجة خالص. فامرأته بتقول له: يعني كده انت جاي فاضي كده ما معكش حالي؟ قال: كان معي رقيب، كان معي ايه؟ رقيب. فظنت المرأة أن عمر كان بعت مع معاذ إيه؟ واحد يحرسه ويراقبه، وأراد معاذ أن الرقيب هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم إيه؟ رقيبا. ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه يكثر من التمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في السر والعلانية، أسألك خشيتك في السر والعلانية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم إيه عند ربهم؟ لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على صالح أعمالهم، لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على صالح أعمالهم، ليكفر الله عنه أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم ذكر الله تعالى ما يستعان به على خشيته بالغيب. كيف تستجلب خشية الله بالغيب؟ كيف تنمي في قلبك مراقبة الله عز وجل؟ السر في ذلك هو الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والإيه؟ الصفات. أن تؤمن بأن الله سميع بصير عليم حسيب رقيب، ها؟ الإيمان بهذه الأسماء والصفات يعينك على الخشية من الله بالغيب. ولذلك قال بعدما مدح أهل خشيته بالغيب، قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بإيه؟ بذات الصدور، يعني تزعج يسمعك وتكلم بالراحة إيه؟ يسمعك، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ليه؟ لأنه عليم بذات الصدور، والكلام لسه في صدرك كده عمال بتسويه، لأن صدرك من خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذا مظهر من مظاهر إيه؟ قدرة الله، الذي خلق سبع سماوات إيه؟ طباق، مظهر مظاهر قدرة، وخلق السماء من مظاهر القدرة، وخلق الأرض برضو من مظاهر الإيه؟ القدرة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني أمرها أن تنقاد لكم. أمر الله الأرض أن تنقاد لكم. عايز تفحت الأرض عشان تبني، تسمع وتطيع. عايز تحرثها علشان تزرع، تسمع وتطيع. عايز تفحرها عشان تطلع مية وتدق ترمبة، تسمع وتطيع. هو الذي جعل لكم الأرض إيه؟ ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها وكلوا منين؟ من رزقه. يبقى إذا لابد من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. لابد من الأخذ بالأسباب وإن قل، لازم تعمل اللي تقدر عليه، تأخذ بالأسباب حسب قدرتك. فامشوا في مناكبها وكلوا من إيه؟ من رزقه، واعلموا أنه إليه وحده النشور. إليه إيه؟ النشور، إلى الله سبحانه وتعالى ترجعون. ويوم القيامة يبعثكم الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعتم بعد سعيكم في الأرض على رزقكم، إذا رجعتم إلى أهليكم، فتذكروا بالرجوع إلى أهليكم الرجوع إلى ربكم. تذكروا بالرجوع إلى أهليكم الرجوع إليه إلى ربكم. مش أنت بتطلع كل يوم الصبح الساعة 7 ولا الساعة 8، ترجع قبل المغرب أو بعد العشاء، لما ترجع كده آخر النهار إلى بيتك، تذكر الرجوع الأكبر إلى الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.